ملك لله يتصرف بهم فكيف إيش؟ فكيف يكون ابن مريم إلها مع الله وهو آدمي خلقه الله من لحم ودم؟ نعم، هو كسائر البشر يأكل ويشرب ويبول ويتغوض ويحيا ويموت. اللي يأكل ويشرب ويحيا ليس بحاجة إلى شيء يقيمه، هو الأكل والشرب. أما الإله ليس بحاجة إلى شيء، الإله هو الكامل الذي لا يحتاج إلى أحد. لا، هذه من العقائد الكفرية. المخلص من الذنوب هو الله تعالى، ما في أحد يخلص من الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولما جاء بيسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا الله، كما في مسند الإمام أحمد، قال إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. المخلص من الذنوب هو الله، ما في أحد يخلص من الذنوب، لا، ولا أحد يغفر الذنوب إلا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم، فمن اعتقد أن هناك أحد يخلص من الذنوب يعني جعله إله مع الله، هذا من القول، هذا من القول بألوهية. نعم، أحسن الله إليكم. إذا يقولون أنها يولد، كل مولود يولد معه ذنب، الخطيئة الأصلية، خطيئة آدم، أنه يحملها، لا، هذا باطل، هذا باطل. ما يولد ليس معه ذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلا مرفض ولا مسوق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا معناه أنه خرج، أنه ولدته أمه ليس عليه ذنوب، ليس عليه ذنب، هذا باطل. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، فهو مخلوق كسائر الخلق، والخلق كلهم ملك لله يتصرف بهم كما يشاء. نعم، أقول إضافة يأكل ويشرب، ها؟ أحسن الله إليكم. ويموت ويحيا ويبول ويتغوض. فكيف يكون ابن مريم إلها مع الله وهو آدمي خلقه الله من لحم ودم؟ فهو كسائر البشر يأكل ويشرب ويبول ويتغوض ويحيا ويموت. فهو مخلوق كسائر الخلق، والخلق كلهم ملك لله يتصرف بهم كما يشاء. ولهذا قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فهو مالك السماوات والأرض وما فيهما يتصرف فيهم كيف يشاء، فكل شيء تحت تصرفه سبحانه. ومن ذلك المسيح وأمه، فهما مملوكان لله، عبيد له، مصرفون مدينون، فكيف يكونان آلهة مع الله سبحانه؟ ثم قال يخلق ما يشاء، فهو يخلق ما يشاء، وله في ذلك حكمة بالغة. ومن ذلك أنه خلق عيسى بدون أب لتتم القسمة الرباعية في الخلق، وله في ذلك حكمة بالغة. الحكمة البالغة، أحسن الله إليكم. وله في ذلك الحكمة البالغة. ومن ذلك أنه خلق عيسى بدون أب لتتم القسمة الرباعية في الخلق، وهذا يدل على كم القسمة الرباعية التي أرادها الله في الخلق، التي أرادها الله، نعم، إضافة التي أرادها الله، نعم، لتتم القسمة الرباعية في الخلق التي أرادها الله. نعم، وهذا يدل على كمال قدرته تعالى في الخلق. ولهذا قال والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانه لا إله إلا هو. سبق مرة معنا تنقل ويحال إليها، سبق، وأين سبقت؟ سبقت معنا، يحال إليها، يصير تكرار هذا ويحال. قال في آل عمران إن مثل عيسى عند الله. نعم، يحال، يقول يحال قصر الرباعي كما في سورة كذا، وكما في آية كذا في آل عمران. وإن كتبتها في الحاشية لا بأس، باب التذكير نعم تنقل. أحسن الله إليكم. نعم. ثم قال الله تعالى أحسن الله إليكم، فيها كلام للشوكاني رحمه الله. عن أي شيء؟ عن قوله فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم، يعني فيها غير الكلام. نعم يعني لفتها بسيطة يعني. ها؟ قال أحسن الله إليكم وإذا لم يقدر أحد أن يمنع من ذلك فلا إله إلا الله ولا رب غيره ولا معبود بحق سواه، ولو كان المسيح إلها كما تزعم النصارى لكان له من الأمر شيء، ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل حال، ولم يقدر على أن يدفع عن أمه الموتى عند نزوله بها وتخصيصها بالذكر مع دخولها في عموم من في الأرض لكون الدفع منه عنها أولى وأحق من غيرها. تخصيصها ولا تخصيصه؟ وتخصيصها أحسن الله إليكم بالذكر مع دخولها في عموم من في الأرض لكون الدفع منه عنها أولى وأحق من غيرها. ولا يملك ابن مريم وأمه. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن عاشور وحكاية القول عنهم ظاهرة في أنهم في أن هذا قالوه صراحة عن اعتقاد، إذ سرى لهم القول باتحاد اللاهوت بناسوت عيسى إلى حد أن اعتقدوا أن الله سبحانه قد اتحد بعيسى وامتزج وجود الله بوجود عيسى. يعني مسألة اللاهوت والناسوت، اتحاد اللاهوت والناسوت هذا قول بعض الحلولية والاتحادية الذين غلبوا، لكن القول هو قال سائر النصارى، هناك من غلا وزاد فقال إن اتحد اللاهوت بالناسوت، يعني اللاهوت الله والناسوت الناس، شيء من الناس اتحد بالله تعالى عما يقولون، وهذا من أعظم الكفر. ومنهم من قال بالحلول، قال إن الله حل في عيسى، ومنهم من قال إن الله حل في كل مكان، فالحلولية والاتحادية أعظم الناس كفرا. الحلولية طائفة قالت بالخصوص، قال إن الله حل في عيسى خاصة، وبعضهم قالوا إن حل في الصور الجميلة، ومنهم من قال حال في جميع الناس، كلها أقوال كفرية وهذه من الغلو. وكذلك الاتحادية، هناك من قال إن الله اتحد في عيسى، ومنهم من قال اتحد في جميع الأشياء، كل شيء هو الله. وكفر الاتحادية أغلب من كفر الحلولية، لأن الذين قال الحلولية يقولون باثنين، حل أحدهما في الآخر كالماء حل في الكوز، وأما الاتحادية فيقولون ما في حلول اتحاد. ولهذا قال بعض الاتحادية لمن قال أنت الحلولية، قال ما تعرف المذهب، الحلولية في اثنين حل أحدهما في الآخر، وأما الاتحادية الاتحاد لا ما ما لا لا حلول، وإنما اتحاد وامتزاج. نسأل الله العافية. هذا اللي غلوا ولا مذاهب النصارى كما هو معلوم الآن، لكن الذين غلوا وقالوا بالحلول والاتحاد هؤلاء أعظم الناس كفرا وأغلظ الناس كفرا. والاتحاد نوعان، اتحاد خاص بعيسى هذا طائفة، وطائفة قالوا اتحاد في جميع الأشياء، وكذلك الحلول، طائفة قالت الحلول بعيسى أو بالصور الجميلة، وطائفة قالت بالحلول جميع الأشياء، وهذا أغلظ الناس كفر أعوذ بالله، إنكار لوجود الله، والقول بأن كما بالعربي وغيره من الحلول الاتحادية قالوا إنه ليس هناك إلا وجود واحد، ما في وجود، وجود الخالق وجود المخلوق، الوجود واحد، الخالق هو المخلوق، والرب هو العبد والعبد هو الرب، كما قال في الشعر المعروف الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب أن لا يكلف، هذا يقول العربي اختلط عليه الأمر، ما يدري الرب من العبد، وما يدري إن قلت الرب هذا يبقى، وإن قلت عبد يموت أو يفنى. ويقول أي رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم. نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء أغلظ الناس، أغلظ الناس في كفرهم الاتحادية والحرية. نعم. صلى لك في بعض الناس إذا جت له مصيبة يقول يا لهوي. إيش؟ يا إيش؟ الناس إذا جت له مصيبة يقول يا لهوي. يا لهوي؟ أعوذ بالله. إيش كيف؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الواجب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وإذا أنا ينادي يقول يا الله، يا الله، ما يقول له يا الله، ترد استعين. بعض الذين ألفوا الشرك إذا أو الحلف غير الله إذا أراد أن نقول يقول يا علي يا حسين استعين، يا علي يا حسين يا عيدروس. والمسلم إذا أراد أن يقول يا الله يا الله، أولئك يقول يا علي يا عيدروس. بعضهم يقول يا محمد، اليوم يا محمد، إذا أصاب شيء بغفلة قال يا محمد، قال يا حسين، والمسلم قال يا الله. بعضهم ينادي أبي يقول يا أمي يا أبي، هذا أيضا هذا غلط، هو ليس بحاضر. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه استعانة. بعضهم يقول لا حول بس، لا حول ولا كمل، ما ليس لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة، كنز من كنوز الجنة. نعم. لكن أحسن الله إليكم، إن قالها في عند المصيبة للاستعانة على الصبر هل يشرع؟ إيه لا بس، بس القول الأول إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا قال لا حول من باب الاستعانة لا بس، استعين بالله كان زوم كل الجنة، لكن قول إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى في بحث عند العمطوية عبودية المسلم عند المصائب، طبعا إن شاء الله موجودة قريبا، نعم، على شكل مطوية أو رسالة صغيرة مختصرة، يعني ما العبودية، عبودية المسلم عند حلول المصيبة. نعم. أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى توزع في المكتبة وتتابع هنا إن شاء الله. نعم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. بين تعالى في هذه الآية دعاوى اليهود والنصارى الباطلة، فقال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أي منتسبون إليه، والابن يطلق على المحب المختص به وإن لم يكن ابنا من الصلب، إلا أنه يحبه ويعامله معاملة الابن. يخبر تعالى عن دعاونا. بيّن تعالى في هذه الآية دعاوى اليهود والنصارى الباطنة، فقال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أي منتسبون إليه، والابن يطلق على المحب المختص به أو المحب المختص به، وإن لم يكن ابنا من الصلب، إلا أنه يحبه ويعامله معاملة الابن. والمعنى أن اليهود والنصارى يزعمون أنهم أبناء الله وأصفياؤه وأحباؤه من دون الناس، فقال الله تعالى كما زعموا أنهم، كما من دعواهم أنه قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، فاليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا النصارى. نعم، هذه من الدعاوى الباطلة. نعم. فقال الله تعالى رادا عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم صادقين في دعواكم أنكم أبناء الله وأحباؤه فلما أعد الله لكم عذاب جهنم، فدل ذلك على أنكم أعداؤه، لأن الله إنما أعد النار على أنكم، فدل ذلك على أنكم أعداؤه لا أولياؤه، فدل ذلك على أنكم أعداؤه لا أولياؤه، لأن الله إنما أعد النار لأعدائه ولم يعدها لأحبابه، وهذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال تعالى بل أنتم بشر ممن خلق، أي أنكم كسائر الخلق، يغفر لمن يشاء برحمته وفضله وإحسانه، ويعذب من يشاء بعدله وحكمته، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وهو يتصرف فيهما كيف وهو يتصرف فيهما كما يشاء، وإليه المصير أي إليه المرجع والمآب، وسوف يحاسب الخلائق ويجازيهم على أعمالهم. سبحانه. نحسن الله عليكم. قوله فلما يعذبكم بذنوبكم، ما يكون المقصود بها عذاب الدنيا؟ لا، في الآخرة. بعضهم أعذب في الدنيا، نعم نعم. أحسن الله عليكم. لكن العذاب المحقق العام في الآخرة، نعم، وإن كان يصيبه في الدنيا ما أصابه، نعم. ثم قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل الله عليه القرآن الموافق لما مع أهل الكتاب من الكتب. يبين لكم أي أرسله ليبين لكم ما عندكم من الحق ويوافقه ويرد الباطل. على فترة من الرسل أي بعد فترة من الرسل، وهي الفترة من زمن عيسى بعد رفعه إلى بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد اختلف في مقدارها، والمشهور المعروف أنها ما يقارب من 600 سنة، ولا يترتب على معرفة ذلك شيء. وفي هذا دليل أنه والمعروف إيش؟ والمشهور المعروف أنها ما يقارب من 600 سنة. المعروف هذا أسف، والمشهور فقط. المعروف هذا يحتاج إلى دليل، نعم. هل في عندك دليل أنها هل جاء في السنة ما تحديد المدة؟ من 600 سنة؟ في أثر، لكن هل فيه أثر؟ يعني هل فيه أحاديث ولا كلها أثر عن بني إسرائيل؟ مشهورا 600 سنة، لكن كلمة المعروف هذا لما يكون بعد ورود الدليل. أحسن الله إليكم. قال ابن كثير رحمه الله: وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي، فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت 600 سنة، ورواه البخاري عن سلمان الفارسي وعن قتادة 560 سنة، وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة، وقال الضحاك 430 سنة. وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 933 سنة، والمشهور هو الأول، وهو أنه 600 سنة، ومنهم من يقول 620 سنة، ولا منافاة بينهما، فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية، والآخر أراد قمرية، وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو من 3 سنين. ولهذا قال تعالى في قصة أصحاب الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 3 سنين بالسنة الشمسية وازدادوا 9 بالسنة القمرية، أي قمرية، لتكميل 300 الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بابن مريم، لأنه لا نبي. إني أو أنا؟ لا، إن أولى الناس بإبراهيم بابن مريم، لا أنا في آخر، لا أنا. ما لا هو موجود في بعض لأنا إن أول رسول الله بعيسى بن الله أنا إنه ليس بيني وبينه نبي. نعم. وفيه الرد على من قال إن هناك نبي بعد عيسى هو خالد بن سعيد أو كذا. خالد بن سنان. هو خالد بن سنان. نعم. خالد بن سنان. في الرد على من قال إن هناك نبي بعد عيسى وقبل محمد صلى الله عليه وسلم. هو خالد بن سنان. نعم. هو خالد بن سنان. نعم. عارف المشهور إذا المشهور. كلمة المعروف إيش طبع عليها المشهور أنه إيش 600 سنة. نحسن الله إليكم. المقصود بالفترة بين رفع عيسى هنا إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه إلى بعثة النبي بعد 900 إلى هجرته. فقول نعم. أنا أولى الناس. طيب خلاص بس ولا في على أنا. في لفظ آخر أنا أول الناس بعيسى الأنبياء وأبناء العلات وليس بيني وبين عيسى نبي. إيه صريح صريح في أن عيش في أنه ليس هناك نبي. وبطل من قال إن هناك نبي اسمه خالد بن سنان. هو على الحساب الموجود الآن أحسن الله إليكم بتاريخ النصارى يكون بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم 610 سنين. سهل الأمر سهل. نعم شمسية. نعم أحسن الله عليكم. والمشهور أنها ما يقارب من 600 سنة ولا يترتب على معرفة ذلك شيء. وفي هذا دليل أنه ليس بين نبينا محمد وعيسى نبي، فإن آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى. وفيه الرد على من ادعى أن هناك نبيا يسمى خالد بن سنان. ثم بين تعالى أنه أرسل نبينا محمدا نبيا بعد عيسى اسمه خالد بن سنان. وفيه الرد على من ادعى أن هناك نبيا بعد عيسى يسمى خالد بن سنان. ثم بين تعالى أنه أرسل نبينا محمدا لأهل الكتاب لئلا يحتجوا ويقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ولهذا قال أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو بشير يبشر من أطاعه بالجنة ونذير ينذر من عطاه بالنار وينذر من عصاه بالنار، وهو بشير لأهل الإيمان والتقوى والصلاح بالجنة، وهو نذير لأهل الكفر والمعاصي ينذرهم ويخوفهم عذاب الله ونقمته. نعم. ثم قال الله تعالى سم ذاك في درس المساء إن شاء الله الليلة مغرب ولا شيء يكون في سنة أبي داود، والأربعاء غدا إن شاء الله في الدرس الشهري المغرب ولا شيء يكون في العقيدة السفارية، وأيضا تحضرون العقيدة الطحاوية شرح العقيدة الطحاوية يقرأ بعد الشرح مبحث الإيمان لأنه مهم، وكذلك أيضا البحوث الأخرى لأن البحوث في الطحاوية مطولة ومحررة أيضا، يعني بعد الشرح شرح مبحث الإيمان إن شاء الله غدا الأربعاء بعد ما عرف في مبحث الإيمان، ثم نقرأ أيضا شرح الطحاوية. شرح الطحاوية لنا كتاب اسمه العقيدة الهدية الربانية موجود في المكتب إذا كان متوفر تأخذ له وزع عليكم، من لم يأخذه يأخذ النسخة من هناك، وإن أحب أيضا أو كان عنده أيضا شرح آخر فلا بأس. نعم بحول الله التنبيه يعني إن شاء الله اللي ما حضره اليوم وما تمكن يستطيع غدا إن شاء الله يحضر حتى من باب الفائدة. نعم بمشيئة الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على ما تقف في الأرض. هذا سنة تعانق، إذا وقفت 40 سنة تصل أو 40 سنة يتيهون في الأرض. هو الوقف 40 سنة أو 40 سنة أو 40 سنة يتيهون في الأرض. أما تقف وقفتين سنة وتين هذا يختلف المعنى، سمى تعانق. أحسن الله إليكم، هو التعانق هنا على عليهم وعلى سنة، أنا وقفت على سنة. إيه ولو حتى على سنة يتيهون في الأرض. نعم. نعم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يقص الله تعالى في هذه الآيات قصة موسى مع بني إسرائيل، وأنه عليه الصلاة والسلام ذكرهم بنعم الله العظيمة التي أسداها لهم وخصهم بها دون غيرهم. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، أي اذكروا نعمة الله واستعينوا بها على طاعة الله. ثم ذكر 3 نعم مما أنعم الله، أي اذكروا نعمة الله واستعينوا بها على طاعة الله. نعم. ثم ذكر 3 نعم واستعينوا بها على طاعة الله. نعم. لتكونوا شاكرين، أو فإن ذلك يكون شكرا لها، فبذلك يكون شكرا لها، يعني اذكروها واشكروا، ذكر شكر يعني اذكروها واستعينوا بها على طاعة الله. نعم. فتكونوا شاكرين. نعم. يعني بين أن هذا هو الشكر، أنه لا بد من الشكر، ولا يكفي ذكرها، ذكرها في القلب وكذا الاستعانة والثناء على الله بذلك والاستعانة بها على طاعة الله. نعم. يخبر تعالى أي اذكروا نعمة الله واستعينوا بها على طاعة الله فتكونوا شاكرين. نعم. اذكروا نعمة الله بقلوبكم وألسنتكم واستعينوا بها على طاعة الله لتكونوا شاكرين. اذكروا نعمة الله بقلوبكم وألسنتكم واستعينوا بها على طاعة الله. نعم. في جوارحكم. نعم. بجوارحكم فتكونوا شاكرين. نعم. نعم. أي اذكروا نعمة الله في قلوبكم وألسنتكم واستعينوا بها على طاعة الله بجوارحكم فتكونوا شاكرين. نعم. ثم ذكر ثلاث نعم مما أنعم الله بها عليهم فتكون فقال شاكرين أو لتكونوا شاكرين، الفاء أو اللام هنا لتكونوا العلام تكونوا شاكرين. نعم ثم ذكر نعم ثلاث نعم ثم ذكر ثلاث نعم مما أنعم الله تعالى بها عليهم فقال إذ جعل فيكم أنبياء يعني متتابعين، كلما هلك نبي خلفه نبي، وهذا من نعم الله عليهم أن يكثر فيهم من يبين لهم دينهم، وجعلكم ملوكا أي أعطاكم. نعم، أما هذه الأمة فليس بعد نبي محمد نبي، ولكن فيهم العلماء يجددون الناس دينهم، يبعث الله في الحديث إن الله يبعث على كل رأس بيت سنة من يجدد لها دينها، فالعلماء في هذه الأمة بمثابة الأنبياء لبني إسرائيل يجدون الناس دينهم. نعم، قال عليه الصلاة ليس بعد نبي، ليس بعدي نبي، أنا خاتم الأنبياء فلا نبي بعدي، هذا الآخر لو كان بعدي نبيا لكان عمر. نعم نضيف شيء أم نعم نضيف شيئا أم ولا يذكر هذا يضاف في التفسير؟ نعم يضاف، نعم يمكن يضاف في الحاشية أو يضاف في التفسير المطول. نعم وجعلكم ملوكا أي أعطاكم ما أعطى الملوك من المال والخدم وسعة الديار وغير ذلك مما يحصل للملوك. إيش من المال؟ أي أعطاكم ما أعطى الملوك من المال والخدم وسعة الديار وغير ذلك مما يحصل للملوك. نعم. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين أي عالم زمانهم، والمعنى فهم أفضل أهل زمانهم من القبط والفرس والروم واليونان وغيرهم ممن كانوا في زمانهم. فلما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم صارت أمته أفضل الأمم وخيرها عند الله تعالى. وبعد أن ذكرهم كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما في الحديث الصحيح أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. نعم كما في الحديث، كما الحديث الصحيح أظن سبق الحديث أظن لعله ذكر قبل، ها؟ لعله ذكرنا هذا قبل. إيه كان لكن بس بالمناسبة أيضا هذا من الذي أخرجه؟ كنت فارغ أنتم تفون أمة سبعين أمة، ها؟ في الصحيح لعله لا أنتم تفون سبعة، يعني بنو إسرائيل هم أفضل الناس في زمانهم، أفضل من الفرس والروم والترك وغيرهم. ترك حديث عند الترمذي وابن ماجة، ها؟ الترمذي وابن ماجة وأحمد، هذه هو إيش صحيح؟ سند صحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال الترمذي هذا حديث حسن. طيب بس ما خرج الترمذي إلا نعم. ابن ماجة لكن كذلك من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده به. طيب كما في الحديث أنتم، لكن أنا سألك لي عند أحمد من غير أنتم توفون ولا أول إيش تتمون بدل توفون تتمون 70 عام أنتم تتمون. نعم وإيش جعلتها في الحاشية ولا بس. نعم أحمد لفظ أنتم توفون 70 أمة. طيب أنتم خير وأكرموا على الله كذلك. طيب. من طريق حماد بن سلمة عن جريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه. نعم توفون نعم وتتمو كل المعنى واحد. نعم نعم صحيح من العالم زمانهم حتى ما لم يتم من العالمين من النعم من المن والسلوى وغيره، كل هذا خاص بهم، ما أوتي الأمم في زمانهم الروم والترك والفرس، وما ما أعطوا مثل ما أعطوا. نعم. لا لا إيه نعم، هذا خاص بفضل، لكن أمة محمد أيضا كذلك فيها العلماء بمثابة الأنبياء. هي يروى فيها حديث وإن كان موضوعا صحيح. منويش؟ علماء أمتك أنبياء بني إسرائيل. ها؟ علماء أمتك أنبياء بني إسرائيل. هذا قيل بوضعه. يمكن ما يصح. مشهور بموضوعنا. نعم، وهذا هذا خاص بهم بني إسرائيل، إن كثرة الأنبياء خاص بني إسرائيل ما في شك. هذا خاص بهم وهذا من فضائلهم، وكان فضيلة خاصة لا تقضي على الفضائل العامة كما هو معلوم، هذه فضيلة لهم، لكن أمة محمد لها فضائل أخرى، ويقابل هذه الفضيلة العلماء، كثرة العلماء فيهم، العلماء الربانيون العاملون. نعم. في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، العلماء ورثة الأنبياء. ها نعم صحيح. ما هذا معلوم، هذا فضيلة المعروف. نعم، لكن هذه من فضائل بني إسرائيل كثرة الأنبياء عندهم، وفيهم هذا العلماء الربانيون، لكن ليسوا كهذه الأمة، فيهم فيهم يعني الورع كما في قصة الإسرائيلية الذي، وكما في القصة المعروفة في كل واحد في الجرة الذهب وغيرها. نعم. السلام عليكم. حديث أنتم توفون صححه بهذا اللفظ الإمام ابن القيم والشيخ بن باز رحمه الله. صحيح، طيب كلامه صحيح، بس هذا اللفظ هذا الاثناء صحيح، ما في إشكال في صحة السلام. نعم. السلام عليكم. وبعد أن ذكرهم موسى بهذه النعم قال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي بيت المقدس، والمعنى جعلتكم يا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يأتِ أحد من العالمين. قلنا إيش؟ أي عالم زمانهم. والمعنى فهم أفضل أهل زمانهم من القبطي والفرسي والرومي واليوناني وغيرهم ممن كانوا في زمانهم. فلما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم صارت أمته أفضل الأمم وخيرها عند الله تعالى. طيب آتاكم ما في أمثلة لما أتاهم؟ شوف كلام الحافظ الكثير. أحسن الله إليكم. من كثير من أظن منها من المن والسلوى وتضليلهم الغمام وتفجير البحر، تفجير الحجر، انفجر الحجر. أحسن الله إليكم. نبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هذا، وهو ذكر خروج الماء من بين أصابعه. نعم. أحسن الله إليكم. الحافظ بن كثير قال: وقوله وأتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، يعني عالمي أو عالمي زمانكم، فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليوناني والقبطي وسائر أصناف بني آدم، كما قال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وقال تعالى إخبارا عن موسى لما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: أغير الله أبغيكم إلها ومفضلكم على العالمين. والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوى منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزة. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله. لا بس نجف قل آتاكم ما لم يأت أحد من العالمين، وذكر نعم الحكم والنبوة. نعم. وقيل المراد وآتاكم ما لم يأت أحد من العالمين، يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى. نعم. وتظللهم من الغمام وغير ذلك مما كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات، فالله أعلم. نعم. بس يكفي قولاتك من الحكم والنبوة وتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها. فأتاكم أنا تحل العالم من الحكم، هاي نذكرها في أول عالم زمان إسرائيل، الكتابة والحكم والنبوة. نعم، بالتفسير أي يعني عالم زمانهم أو عالم زمانهم، والمعنى فهم أفضل أهل زمانهم من القبط والفرس والروم واليونان وغيرهم ممن كانوا في زمانهم، فلما بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صارت مفضلة أحد من العالمين. لكن آتاكم، نعم، الإتيان مش المراد به، لكن إضافة يضيفها أول الآية. نعم، آتاكم من الحكم والنبوة وتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك. لماذا شفتهم أشد الناس عداوة؟ ها؟ لماذا اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا المسلمين؟ لماذا؟ رغم أنهم لا عموما، كما في آخر السورة لا تجدون، لأنهم مغضوب عليهم، علموا فلم يعملوا، بخلاف النصارى فإن الجهل فيهم أكثر. المغضوب عليهم هو الغاوي، هو الذي يعلم ولا يعمل، هذا مغضوب عليه. والضال هو الذي لا يدري ولا جاهل، المغضوب عليه أشد، ولهذا قدموا غاوي. الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما هوى، ما ضل كالنصارى ولا غوى كاليهود، بل هو بار راشد عليه الصلاة والسلام. نعم، العداوة سببها العداوة أشد. نعم، المشركون الوثنيين واليهود أشد عداوة من النصارى، ولهذا الآن النصارى بكثرة يسمون في المكاتب الدعوة كثير من النصارى، واليهود مات قلة. نعم نعم، مات مات. نعم، اليهود جاء في حديث: لو أسلم عشرة من اليهود لتتابع عنها وكذا. نعم، مرنا الحديث. ها؟ ما الدافع على هذا الكره وهذا البغض للمسلمين؟ نسأل الله العافية، الشقاوة، كتب الله عليهم الشقاوة. نعم، الحسد، نسأل الله السلامة. نعم، لو الحسد، لأنهم نعم للنبي من أسباب الحسد الشقاوة، ومن أسباب الحسد الذي سبب لهم الشقاوة. نعم، حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود ما يود إيش الآية؟ لا لا، قبل هذا، بعد هذا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وتبعهم. وأما المشركون وأهل الكتاب جميعا فإنهم يتمنون أن ينقطع المدد من السماء على المسلمين، وأنهم لا يحصلهم شيء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، كلهم سواء، أهل الكتاب أهل النصارى والمتبرين، كلهم يودون، لا يودون الخير للمسلمين. نعم، أحسن الله عليكم. قال ابن جزي: وجعلكم ملوكا، قيل جعل منكم ملوكا أي أمراء، وقيل الملك من له مسكن وامرأة وخادم. نعم، وجعلكم ملوكا. نعم، ولم يؤتي ما في عليه تفسير. نعم، قيل من كان له إيش امرأة أي أعطاكم ما أعطى ملوك خادم فهو ملك. إيش قال ابن جزي؟ ولا الحافظ ما تكلم عليها، تكلم كلام ابن جزي. وقال إيش؟ قال ابن جزي: قيل جعل منكم ملوكا أي أمراء، وقيل الملك من له مسكن وامرأة وخادم. ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قيل يعني المن والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات. وعلى هذا يكون العالمين خاصا بأهل زمانهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم. طيب، في قول ابن عباس في حفظ ابن كثير: أتاكم ما يؤتي أحدا من العالمين، يعني هو ابن كثير أطال شوي، لكن لا، في قول ابن عباس، قال ابن عباس عن ابن عباس في قوله قال: وجعلكم ملوكا، قال: الخادم والمرأة والبيت، الخادم والمرأة والبيت، مثل ما قال ابن جزي. نعم، إما أمراء أو مات الخادم والبيت. نعم، وقيل المراد قيل المراد كثرة الأنبياء، فعلى هذا يكون عاما لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم. لا لا ذكر يكون هنا تكرار ما قوله وجعلكم ملوكا وآتى جعل فيكم أنبياء، جعل فيكم أنبياء يعني خصكم بالكثرة معروف. نعم أحسن الله عليكم. الطبري ذكر قولا في وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، ذكرنا بعضهم قال الخطاب فيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي مالك وسعيد بن جبير، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا هذا الثقة المقالة لموسى عليه السلام يخاطب بني إسرائيل. نعم البغوي قال وجعلكم ملوكا، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أصحاب خدم وحشم، قال قتادة كانوا أول من ملك الخدم ولم يكن لمن قبلهم خدم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة ودابة يكتب ملكا. نعم والخادم غير الخدم اللي عندنا الموجودين، الخدم هذا المستأجرون، الخدم المملوكين اللي ملك الإنسان هذا، أما هذا الخدم المستأجر هذا مؤقت ويذهب ويحصل يكون خلاف. ولا المراد الخدم يعني المملوكون. نعم نعم. قال ابن الجوزي قوله تعالى وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين اختلفوا في من خوطب بهذا على قولين، أحدهما أنهم قوم موسى وهذا مذهب ابن عباس ومجاهد، قال ابن عباس ويعني بالعالمين الذين هم بين ظهرانيهم. وفي الذي آتاهم ثلاثة أقوال، أحدها المن والسلوى والحجر والغمام رواه مجاهد عن ابن عباس وقال به، والثاني أنه الدار والخادم والزوجة رواه عطاء عن ابن عباس. قال ابن جرير ما أوتي أحد من النعم في زمان قوم موسى ما أوتوا، والثالث كثرة الأنبياء فيهم ذكره الماوردي، والثاني أن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب سعيد بن جبير وأبي مالك. هذا بعيد المقال لموسى، والثلاث كلها مرادة، الخدم والأنبياء كلها صحيحة. نعم وكذلك الحجر الذي يقوله موسى في الماء في التيه ويضرب بعصا الحجر فينفجر 12 عينا. نعم صلى الله عليكم. إذن هنا في قوله تعالى وجعلكم ملوكا مثل ما خلاص الكتاب لا يكفي. نعم. لا أنا في التفسير عندكم صلى الله عليكم أضفنا من الحكم والنبوة وتفضيل الغمام والمن والسلوى وغير ذلك. نعم والحجر أضفنا والحجر وغير ذلك. نعم الحجر الذي ينقله موسى وآتاكم في التيه. إيه نعم صلى الله عليكم. إيه نعم وآتاكم ولا أحدا. نعم نعم إيه صلى الله عليكم. نعم نعم اقرأ. ونعم وبعد أن ذكرهم موسى بهذه النعم قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وهي بيت المقدس، والمعنى افتحوها واحملوا على من فيها فإنكم موعودون بالنصر والظفر عليهم. والمعنى نعم والمعنى افتحوها واحملوا على من فيها. لا بالعكس المعنى احملوا عليها وافتحوها، الحمل أول ثم يأتي الفتح. والمعنى احملوا على من فيها وافتحوها. نعم احملوا عليها يعني وافتحوها عليها ما يدخل فيه. نعم والمعنى احملوا على من عليها احملوا عليها وافتحوها. نعم فإنكم موعودون بالنصر والظفر عليهم. نعم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، أي لا تنكلوا عن الجهاد وتعصوا الله ورسوله فيفوتكم ثواب الجهاد وتخسروا الدنيا والآخرة، لكنهم أجابوا عليه بأن قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. لا تنكلوا أو لا لا تنكل ينكلوا نكل ينكلوا لعل حسب بفتح يفتحوا ولا باب فتح فتح كسر. شوف سؤال اللغة نكلة ينكل فمس. نعم لا تنكلوا إيش؟ لا تنكلوا عن الجهاد وتعصوا الله ورسوله فيفوتكم ثواب الجهاد وتخسروا الدنيا والآخرة لكنهم أجابوا. لا تنكلوا يعني لا تمتنعوا. النكل هو الامتناع. نعم لكنهم عليكم في المصباح المنير نكلت عن العدو نكولا من باب قعد وهذه لغة الحجاز ونكل نكلا من باب تعب لغة ومنعها الأصمعي. نكلا نكلا أو قعدا باب قعدا نكلا ينكلوا قعدا يقعد نكلا ينكلوا ولا تنكلوا يعني باب قعدا قعدا يقعدوا قعدا يقعد باب حسب يحسبون كلا ينكلوا. نعم نعم كان مقدم لك ولا تنكلوا كان المستصاغ الضم من باب قعد يقعد قال هذه لغة الحجاز قعد ايش من باب قعد هذه لغة الحجاز ونكل نكلا من باب تعب لغة ومنعها الأصمعي. نكل من باب تعب نكل ينكلوا ولا تنكلوا. أما قاعدة يقول لا تنكلوا ولا تنكلوا أحسن كان الساغ هكذا نكلا تعبا تعبا نكلا يعني ينكلوا تعبا قاعدة يقعدوا نكلا ينكلوا إذا نكلا ينكلوا وتعبا نكلا تعبا نكلا ينكلوا باب تعبا نكلا ينكلوا تعبا يتعبوا نكلا أو قعد يقعد نكلا ينكل. نعم ولا تنكلوا طيب يعني الآن ينكلوا باب تعب نكلا تعب يتعب إذن لا تنكلوا. نعم ولا تنكلوا لا تنكلوا. نعم كم لا روح الوقت علينا. نعم همشي. نعم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وهم العماليق وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وهذا من شدة الذلة التي أصابتهم بسبب استعباد فرعون لهم فالاستعباد خلع قلوبهم فصاروا أذلة وأرادوا ولا تنكلوا إيش ولا تنكلوا ولا تنكلوا عن الجهاد وتعصوا الله ورسوله فيفوتكم ثواب الجهاد. نعم. وتخسروا الدنيا والآخرة لكنهم أجابوا عليه بأن قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وهم العماليق كذا وهم العماليق كذا. نعم بس نعم إيش قال عليه هذا العماليق كذا ما في وصف لهم آخر هم أشداء قالوا موسى إن فيها قوما جبارين شوف كلام المفسر قالوا الجبارين. نعم قال أبو حيان رحمه الله قال قيل إنهم من الروم استولوا على الأرض المقدسة وكانوا شجعانا وذوي قوة وقيل من ولد العيص بن إسحاق بس قيل إنهم إيش قيل إنهم جبارين. نعم قيل إنهم من الروم نعم من الروم استولوا على الأرض المقدسة وكانوا شجعانا وذوي قوة. طيب قيل إنهم من الروم وقيل إنهم العماليق وش ما في أحد قال العماليق بغوي أشوف الحافظ أحسن لكم البغوي قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قال وذلك أن النقباء الذين خرجوا يتجسسون الأخبار لما رجعوا إلى موسى وأخبروا بما عاينوا قال لهم موسى اكتموا شأنهم ولا تخبروا به أحدا من أهل العسكري فيفشلوا. نعم فأخبر كل رجل منهم لا بس ما ذكر وصفه ما قال العماليق قال ثم قال أحسن الله إليكم أصل الجبار المتعظم الممتنع عن القهر يقال الممتنع عن القهر يقال نخلة جبارة إذا كانت طويلة ممتنعة عن وصول الأيدي إليها وسمي أولئك القوم جبارين لامتناعهم بطولهم وقوة أجسادهم، وكانوا من العمالقة وبقية قوم عاد. فلما قال بنو إسرائيل ما قالوا وهموا بالانصراف إلى مصر، خر موسى وهارون ساجدين، وخرق يوشع وكالب ثيابهما وهما اللذان أخبر الله تعالى. فلما قال بنو إسرائيل ما قالوا، خر موسى وهارون ساجدين، نعم، وهموا بالانصراف إلى مصر، خر موسى وهارون ساجدين، وخرق يوشع وكالب ثيابهما وهما اللذان يوشع من؟ وكالب نعم، ثيابهما وهما اللذان أخبر الله تعالى عنهما في قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون. طيب خرقهما، لماذا يخرق الثياب؟ عاد أخبار قد تكون. شوف الحافظ إيش كان جبارين. ابن الجوزي رحمه الله إليكم قال: قال الزجاج: الجبار من الآدميين الذي يجبر الناس على ما يريد، يقال جبار بين الجبرية والجبرية بكسر الجيم والباء والجبروة والجب والجبورة والتجبار والجبروت. قال: وفي معنى صفة هؤلاء بالجبارين ثلاثة أقوال: أحدها أنهم كانوا ذوي قوة قاله ابن عباس، والثاني أنهم كانوا عظام الخلق والأجسام قاله قتادة، والثالث أنهم كانوا قتالين نعم قالهم قاتل. بس والحافظ أحسن الله عليك وقرطبي معه بس قل إنهم من إيش؟ قيل إنهم من الروم وقيل من العمالقة وهم قوم وتقوه كذا. وش بعده؟ وش قال الحافظ؟ أحسن عليك القرطبي كذا القرطبي ها وش قال؟ يقول حافظ أكثر من 60 ذراع. 60 ذراع ها في نعم آدم طوله 60 ذراعا ولا يزال خلقه ينقص. نعم هذا صحيح صحيح حصلنا لي نعم صحيح هذا أكثر 60 ذراع هذا ولا أكثر ما ورد. نعم أحسن عليكم الحافظ من كثير قال: أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهل قوم جبارين أي ذوي خلق هائلة وقوى شديدة، وإن لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فيخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. طيب بس يعني قال نقول قلنا في قوم جبارين قيل هم من الروم وقيل من العمالقة ذكر نعم العمالقة وخلق يعني ذكر العمالقة من العمالقة البغوي ذكر خلاص إذا نقول هم جبارين وهم قيل من الروم وقيل العمالق العماليق ولا العمالقة ها العمالقة قول البغوي عمالق أوتوا قوة قوة وشدة بس يلا وقيل من الروم وقيل من العمالقة قوة وشدة في الخلق نذكر من الروم نعم. وكذا نعم نذكر من الروم قيل من الروم وقيل العمالق من العمالقة قوة وشدة في الخلق بس يكفي. ايش بعده؟ نكمل نعم. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وتعيش وأتاكم من أتم العالمين. حسن الله عليكم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. قال هي بيت المقدس. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين. نعم وهي بيت المقدس مذكورنا. إيش أقرأ الله الشرح. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وهي بيت المقدس. والمعنى احملوا عليها وافتحوها فإنكم موعودون بالنصر والظفر عليهم. نعم. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين أي لا تنكلوا عن الجهاد وتعصوا الله ورسوله فيفوتكم ثواب الجهاد وتخسروا الدنيا والآخرة. لكنهم أجابوا عليه بأن قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قيل من الروم وقيل من العمالقة أوتوا قوة وشدة. طيب. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذا من شدة الذلة التي أصابتهم بسبب استعباد فرعون لهم، فالاستعباد خلع قلوبهم فصاروا أذلة وأرادوا دخولها بدون قتال، ولا يمكن أن يخرج منها القوم الجبارون ويتركونها لهم حتى يدخلوها دون قتال. نعم. فكيف لهؤلاء الجبارين أن يتركوا أرضا عظيمة فيها الخيرات؟ وكان الأولى بهم أن يقولوا لنبيهم سمعنا وأطعنا وأن يحملوا عليهم ويجاهدوهم. وكان الأولى بهم أن يقولوا لنبيهم سمعنا وأطعنا ويحملوا. نعم. ويحملوا عليهم ويجاهدوهم ويصدقوا مع الله ويصدقوا مع الله ونبيهم بين أظهرهم يخبرهم أن الله كتب لهم النصر عليهم، ولكن لعتوهم ومعاندتهم لنبيهم لم يستجيبوا له، وهكذا كان ردهم عليهم. ولكن لعتوهم ومعاندتهم لنبيهم لم يستجيبوا له. نعم. وهكذا كان ردهم عليهم ولا عليهم ولهذا كان ردهم عليه. نعم خطأ عليه. ولهذا كان ردهم هكذا ولهذا. نعم. ولهذا كان ردهم عليه. فقالوا ثم ولهذا كان ردهم عليه. الله شريك عبادي قبلها وكان الأولى بهم أن يقولوا نبيهم سمعوا وطعنا. يقال الأولى بهم أو الواجب عليه. نعم. الأولى تشمل. كان الأول والأجدر بهم. وكان الأولى والأجدر بهم. نعم. يدخل فيها الوجوب ما بقول. نعم. ولهذا كان ردهم عليه. ثم بين الله تعالى أن رجلين منهم. ولهذا كان الأجدر عليهم أن يقولوا. هذه فوق. ها؟ هذه في مكان آخر. قرأناها ذي. قرأناها هنا. ها؟ قرأناها. ولهذا كان الأجدر والأولى إيش؟ ولهذا كان الأولى والأجدر بهم أن يقولوا. أحسن الله إليكم. قبلها أنا ما عاد أشوفه. ولهذا إيش؟ قرأنا؟ إيه نعم لعله هنا صدق. طيب. سعيد لكم. طيب. ولهذا كان ردهم عليه. ثم بين الله تعالى أن رجلين منهم نصحوا قومهم. هذا قبل. كان الأولى والأجدر أين هي هذه؟ قبلهم. أم فيه؟ كان الأولى بهم. وأراد دخولها. ها؟ نعم. وكان الأولى بهم أن يقولوا لنبيهم. يقول لهذا كان. نعم. وكان الأولى والأجدر بهم أن يقولوا لنبيهم. الأولى والأجدر. أن يقولوا لنبيهم سمعنا وأطعنا كما قال أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان الأولى والأجدر بهم أن يقولوا كما قال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. سمعنا وأطعنا. قالت الصحابة لما النبي استشارهم قالوا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى إذ ثبت ربك فقاتل إنها ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك فسر لم يصن بذلك. نعم. هل تضاف هنا ولا تضاف بعد ذلك؟ فقاتل عينها ولا قاعد يمكن تأتي الكلام عليها. نعم نعم. وكان الأولى والأجدر بهم أن يقولوا لنبيهم كما قال الصحابة لنبينا عليه الصلاة والسلام سمعنا وأطعنا. نعم نعم. ايش بعده؟ قال الرجلان نعم قال كم. ثم بين الله تعالى أن رجلين منهم نصحوا قومهم وحثوهم على الجهاد ومتابعة نبيهم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي أنعم الله عليهما بالإيمان والعمل واتباع رسولهم، أدخلوا عليهم الباب، أي باب البلدة، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، أي بمجرد دخولكم الباب فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي اعتمدوا على الله في حصول النتيجة. وهذه نصيحة عظيمة، أي أنكم بمجرد أن تفعلوا السبب وتدخلوا عليهم باب البلدة فإن الله سينصركم. لكن لا. لم تجد هذه النصيحة أذنا كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الدعاء وإنما لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. هذه كما ونظير ذلك، ونظير ذلك قول عمر، ونظير ذلك هذه فائدة يعني. قول عمر رضي الله عنه هذا نظير: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهيت الدعاء فإن الإجابة معه. نعم. ونظير ذلك ولكن أحمل هم الدعاء. أقرأ لك الإضافة هذه، اقرأها. أحسن الله إليكم. قال رجل هاي نضيفها أين أحسن الله إليك؟ إيه تضيف. وهذه نصيحة معلوم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي اعتمدوا على الله في حصول النتيجة. وهذه نصيحة عظيمة، أي أنكم بمجرد أن تفعلوا السبب وتدخلوا عليهم الباب باب البلدة فإن الله سينصركم. لكن لم تجد هذه النصيحة أذنا صاغية. لا ونظير ذلك كل نضيفها قبل لكن نعم. ونظير ذلك قول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فإذا ألهمت الدعاء هكذا العبارة أو المقول عن عمر فيها تعديل، تحتاج إلى تعديل. نعم لكن كتبنا أولها ولعلها تعدل. نعم نعم. وإنما نعم اكتب أولها وإنما إيه؟ ونظير ذلك قول عمر: إني لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم الدعاء، وإذا أولهت الدعاء فإن الإجابة معه. تعدل تعدل إن شاء الله. نعم بعد. لكن لم تجد هذه النصيحة أذنا صاغية، ورفضوا الاستجابة لها واستمروا على عنادهم ومخالفة نبيهم ونكولهم عن الجهاد. وقالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، أي لن ندخلها على التأبيد عصيانا لله ورسوله. وهذا رد سيء قبيح منهم، مع أنهم خلاصة قوم موسى. نعم ونبيهم بين أظهرهم يخبرهم عن وعد الله. نعم. هذا إيش؟ وهذا رد سيء قبيح مع أنهم خلاصة قوم موسى. إيه ونبيهم بين أظهرهم. ونبيهم بين أظهرهم يذكرهم بوعد الله لهم. ونبيهم بين أظهرهم يذكرهم بوعد الله لهم. إيه ولكن ما ينفع فيهم. أعوذ بالله. نعم صلى الله العافية. نعم اللهم آمين. وهم الذين من الله عليهم بنعم عظيمة، ومع ذلك يقولون هذه المقالة القبيحة. وهم الذين من الله عليهم بنعم عظيمة، ومع ذلك يقولون هذه المقالة القبيحة. يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا من عتوهم وعنادهم ومخالفتهم لأنبيائهم، وشتان بين مقالة بني إسرائيل هذه ومقالة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حين استشارهم يوم بدر بالقتال، حيث قالوا: يا رسول الله والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك. وفي اللفظ الآخر نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن بين يدك ومن خلفك. ومع أنهم 310 رجلا وليس عندهم استعداد للحرب، وهذا يدل على فضل الصحابة وفضل هذه الأمة. ثم لما رأى موسى نكولهم عن الجهاد قبل إذن ما يحتاج السادف الأول السبب يكفي عن هذا إيه نعم اللي عدلناه قبل لأن هنا ذكر الآن نعم وش اللي هو وكان الأولى والأجدر بهم ثم قلنا كما قال الصحابة أو يكون هذا إشارة ولك تفصيل لا لا بس نعم حسن الله إليك. وهذا يدل على فضل الصحابة وفضل هذه الأمة. ثم لما رأى موسى نكولهم عن الجهاد قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي أنا وأخي نطيعك يا ربنا، أما هؤلاء فليس لنا قدرة عليهم في توفيقهم للامتثال، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي افصل بيننا وبينهم. ووصفهم بالفسق والخروج عن طاعة الله، فقال تعالى معاقبا لهم فإنها محرمة. ووصفهم بالفسق والخروج عن طاعة الله، فقال الله تعالى معاقبا لهم فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وهذا تحريم قدري، أي أن الله قدر عليهم أنهم لا يدخلونها مدة 40 سنة، فهم ممنوعون منها قدرا، وهم في هذه المدة يدورون في التيه، ولهذا قال يتيهون في الأرض، وهي صحراء سيناء التي بين فلسطين ومصر، تاهوا فيها وصاروا يدورون فيها كالحلقة المفرغة لا يهتدون فيها. وقوله فلا تأس على القوم الفاسقين تسلية من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، والمعنى فلا تحزن عليهم فإنهم قوم فاسقون. الفسق يكون كفرا ويكون معصية، الفسق معصية يعني مش بعده. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم. بارك وفق الله جميعا وثبت الله جميعا هدى. هل تقول أكبر آية سلم نزول القرآن عليه أو المعجزة؟ ها؟ نزول القرآن هو القرآن معجزة من أعظم المعجزات. وفق الله جميعا. نعم. سؤال من أحد المستمعين للبث أحسن الله إليكم. قال أحسن الله إليكم سؤال للشيخ بارك الله فيه، قوله تعالى فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، هنا ما استثنوا ولا قالوا إن شاء الله، فما حصل النصر؟ فهل يكون ذلك سببا في عدم النصر كما ورد عن سليمان أنه قال لا طوفن الليلة على 90 امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله؟ والنبي هم وعدهم عن الله بالنصر فإذا يغلبونكم غالبون، هم الآن يحثونهم على امتثال قول نبيهم لما قالوا ادخلوا الأرض المقدسة، هؤلاء الرجلان ينصحونهم ويقول لهم إنكم غالبون بسبب إيه؟ بإخبار نبي الله عن الله عن الوعد. وفق الله جميعا. طيب صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم. Thank you.